وهي أيضا من لوازم توحيد الربوبية، ومن لوازم توحيد الألوهية، ومن لوازم توحيد الأسماء والصفات. وهذا الباب ذكره الشيخ بعد الباب السابق، والباب السابق قريب منه. الباب السابق في من أطاع العلماء أو الأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذهم أربابا، وهذا شرك الطاعة، هذا شرك الطاعة. وهذا الباب الذي معنا في بيان حكم التحاكم إلى الطاغوت، إلى الطاغوت. وهذا الباب فيه شيء من الخصوصية بالنسبة إلى التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إن بعض الشراح قال الباب السابق في وجوب التحاكم إلى الله، فهو من مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا الباب في وجوب التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله. وكلاهما بابهما واحد لأن بينهما تلازما، فالأحبار والرهبان الذين غيروا وبدلوا صاروا طواغيت، وصار حكمهم المغير والمبدل لشريعتهم حكم الطاغوت، فلا يجوز اتباعهم على ما غيروا وبدلوا كما في الباب السابق. وهنا ما حكم من يتحاكم إلى ذلك الطاغوت المخالف لحكم الله عز وجل؟ جاء بيانه في هذا الباب. وعلى هذا فهذه المسائل بينها تداخل وتلازم، ونحن هنا نعلق على ما ذكره من الآيات وأيضا الآثار، ثم بعد ذلك نتكلم عن الصورة المجملة للمسألة. الآية الأولى وهي عنوان هذا الباب: يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فهؤلاء ينتسبون إلى الإسلام ويزعمون أنهم يعظمون كتاب الله وما نزل من عند الله عز وجل، ثم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا. ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى كابن كثير وغيره يذكرون أن هذه الآية عامة في كل من عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل، وأن هذا هو المراد بالطاغوت في قوله يتحاكمون إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. والطاغوت هنا له معنى، وأيضا الطاغوت في غير ما نص أيضا له معاني أخرى، فله معنى خاص وله معنى عام. أما معناه العام فقد سبق بيانه، وهو أن الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. معبود كالأصنام والأوثان طواغيت، أو متبوع مثل ما ذكرنا في الباب السابق يتبع هؤلاء على التبديل، أو مطاع مثل هنا، فمن كان مطاعا يغير دين الله عز وجل ويدعو إلى ذلك فإنه طاغوت. فشمل ذلك شرك الطاعة، وأيضا حكم من تحاكم إلى غير ما أنزل الله. أما في هذا السياق فالمقصود بالطاغوت هو من يدعو أو يحكم بغير ما أنزل الله. فمن كان يحكم بغير ما أنزل الله أو يدعو إلى الحكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت. وسياق هذه الآية يدل على أن الطاغوت نفسه هو الحكم المخالف لأمر الله، فكل ما كان من الأحكام المخالفة لشريعة الله، سواء تمثلت هذه بكاهن أو ساحر كما في الجاهلية يحكم بغير ما أنزل الله، أو بحاكم يبدل الدين ويحكم بغير ما أنزل الله، أو بقانون ونظام بصرف النظر عن الحاكم، أو بقانون ونظام يلزم به ويتحاكم إليه وهو مخالف لشرع الله عز وجل، فهذا كله يسمى طاغوتا. فالمصطلح يصلح ويطلق على هذا وهذا وهذا. وسياق الآية واضح، يتحاكمون إلى الطاغوت يعني عند الاختلاف، وقد أمروا أن يكفروا به، أن يكفروا بالطاغوت. والكفر بالطاغوت يشمل الكفر بعبادته ويشمل الكفر بطاعته، وهذا بين. وإلا فإذا نزعنا الطاعة فلا فائدة من العبادة. من قصر الطاغوت على أنه المعبود وألغى موضوع الطاعة فلا فائدة، لأنه ما معنى معبود؟ بأي طريقة يعبد؟ بأي شريعة يعبد؟ فهذا يدل على أن العبادة من لازمها الطاعة. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، لأن الشيطان كما هو معلوم حريص كل الحرص على إضلال بني آدم. والآيات المشابهة لهذه الآية كثيرة، وقد فضح الله عز وجل فيها المنافقين، والدليل على ذلك قوله في هذه الآية يزعمون أنهم آمنوا. إذن هؤلاء ليسوا كفارا أصليين، وإنما يزعمون أنهم آمنوا ثم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، فدعوتهم إلى التحاكم إلى الطاغوت دليل على أن ما زعموه من الإيمان ليس صحيحا، وإنما هو إيمان نفاق والعياذ بالله. وعلى هذا فالحكم بغير ما أنزل الله هو من إرادة الشيطان، وهو أيضا ضلال، لأن الشيطان يريد أن يضلهم ضلالا بعيدا، وأيضا هو ضلال بعيد عن الهدى وطريق الحق. الآية التي تليها، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فالمنافق كما هو ملاحظ إذا دعي إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم رأيتهم يصدون عنك وعن دعوتك صدودا، فيعرضون. ولهذا أكده بالمصدر بقوله يصدون صدودا، وهذا والعياذ بالله من أشد ما يكون، والعياذ بالله من الفجور والفسوق بالنسبة لإفساد هؤلاء في الأرض. ولا يزال هؤلاء المنافقون الذين كانوا في زمن النبوة يصدون عن تحكيم الكتاب والسنة، لا يزال المنافقون إلى يومنا هذا يكرهون ما أنزل الله، كرهوا ما أنزل الله، أعداء لحكم الله عز وجل، دعاة إلى الإعراض عن حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. ويزيد عليه منافقو الأزمنة المتأخرة أنهم يفضلون أحكام الطواغيت وقوانين البشر على حكم الله، ويعظمونها تعظيما شديدة ويدعون إليها ويفضلونها على الشريعة، بل كثير منهم يتهم شريعة الله عز وجل بأنها شديدة وبأنها لا تصلح للعصر الحديث، وبأنها أحيانا كما يعبر بعضهم هي شريعة للجهلة والمتخلفين، فهي لا تصلح لعصور الحضارة. وهكذا تجد أن من أبرز سمات المنافقين كراهة ما أنزل الله، وينسحب هذا على حرفهم على الدين وعلى حرفهم على الاستقامة وعلى كرههم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى استهزائهم بالدين وبحملة الدين وعلى تفضيلهم للأعداء وموالاتهم لهم. كل ذلك ناتج عن هذا الأصل الذي هو مرض في قلوبهم. الآية التالية قوله تعالى أيضا في المنافقين في سورة البقرة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وهذا أيضا، إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض بنشر الفساد والعصيان والفجور والإعراض عن الله عز وجل والتآمر مع أعداء الله والتقاؤكم بالكفار والمنافقين سرا، أجابوا وقالوا إنما نحن مصلحون، فزعموا أنهم يصلحون بذلك. ما هي دعاوى الإصلاح؟ دعاوى كاذبة، أن البلدان لا يصلحها إلا هذه القوانين، أن الناس لا يعترفون إلا بهذا، أننا نريد أن نقنع العالم، أننا ويزعمون أن هذا هو الذي يصلح للناس. فرد الله عليهم بقوله: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يعلمون. ولا شك أن أعظم ما يكون من الإفساد ما يفعله المنافقون، ومنه ما يدعون إليه من أعظم فساد، وهو الإعراض عن حكم الله. والآية التي تليها، نعم، آية الأعراف، وهي عندنا مرتبة هذه بعدها. الآية التي تليها وهي قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاح. يبدو نسخ كتاب التوحيد أحيانا بعضها يقدمه: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ما بأي شيء الإفساد في الأرض؟ الإفساد في الأرض واضح أنه يكون بالمعاصي، ويكون بالدعاء إلى غير طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويكون أيضا بكل ما هو إفساد، بدءا من الشرك والعياذ بالله وهو أعظم الفساد والإفساد، وانتهاء إلى كل مخالفة شرعية في دين الله عز وجل. فقوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فيه إشارة إلى أن إصلاح الأرض إنما يكون بالدين والاستقامة على منهاج المرسلين وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن أي تبديل لهذا هو من الإفساد. وانظر إلى واقع أكثر البلاد الإسلامية اليوم، انظر إليها كيف أنها ينطبق عليها هذه الآية. كانت بلادا آمنة مطمئنة، فلما غيرت وبدلت إلى هذا الفساد أبدلها الله عز وجل فرقة وخصاما ونزاعا وضعفا وقتالا فيما بينهم وتسلطا، تسلط عليهم الحكام والطواغيت. فهذا كله من العقوبات، نسأل الله السلامة والعافية. ولا يمكن أن تصلح الحال ولا أن يصلح البلاد ولا العباد إلا بأن يكون الدين والشريعة والحكم بما أنزل الله حاكما عليهم جميعا. والمسألة واضحة، ليس فيها دعاوى ولا أي شيء. إما أن يكون حكم الله عز وجل هو السائد وهو المرجع وحينئذ تصلح الحال، وإما الإعراض عنها وحينئذ تتحمل الأمة الآثام والآثار الدنيوية قبل الأخروية لمن أعرض عن ذلك وهو قادر ومستطيع. وعلى هذا فقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها داخل في كل من نشر الفجور أو المعاصي أو الشركيات أو البدع أو الضلالات أو دعا إلى تحكيم غير شريعة الله عز وجل. وختم الآيات بقول الله تبارك وتعالى في نهاية آيات سورة المائدة في الحكم بما أنزل الله، والتي جاء في سياقها ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ثم فأولئك هم الظالمون، ثم فأولئك هم الفاسقون، ثم تحذير النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتبع أهواءهم، وتحذيره من أن يتبع ما غير ما أنزل إليه من ربه، ختمت بهذه الآية في سورة المائدة. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والاستفهام هنا للإنكار، أي أيبتغي هؤلاء حكم الجاهلية؟ ثم قرر القاعدة فقال ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي لا أحد أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والشاهد هنا أنه فسر الحكم بغير ما أنزل الله لأنه حكم الجاهلية. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى المشتمل على كل خير والنهي عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الجهالات والضلالات، كما يحكم به التتار من السياسات المأخوذة عن جنكيز خان الذي وضع لهم كتابا مجموعا من أحكام اقتبسه من شرائع شتى، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وصار في بنيه شرعا يقدمونه على الحكم بالكتاب والسنة، ومن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم بسواه في قليل ولا كثير. وهذا ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو الذي عاصر التتار وعاصر التغيرات والتقلبات التي وقعت في أثناء ذلك. فهذه الآية أصل في أن كل حكم غير حكم الله عز وجل مخالف لحكم الله فهو من حكم الجاهلية. وقد أمرنا بأن لا نتبع أمور الجاهلية كما سبقت الإشارة إليه في أبواب مضت. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمرو وهو في الأربعين النبوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا اختلف العلماء في تصحيحه، والنووي صححه وقال رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح، وبعض العلماء يضعف هذا. فالعلماء رحمهم الله تعالى يختلفون في تصحيحه وتضعيف، أما معناه فهو صحيح، معناه صحيح لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت. وليس المقصود بالهوى كما قال بعض المعترضين المضعفين لهذا الحديث من جهة متنه، بعضهم قال هذا المتن لا يصح. قال لماذا؟ لأنه مدح الهوى أنه يكون هواه تبعا لما جاء به، والمفترض أنه لا فيقال ليس المقصود بالهنا هوى، الهوى ليس المقصود به الهوى الباطل المنهي عنه الذي ورد في الآيات أن من اتبع هواه فقد ضل، لا، وإنما المقصود بالهوى هنا الإرادة، وليس الهوى الذي هو الهوى النفس الباطن، بمعنى أن يكون هوى أن تكون إرادته موافقة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالحديث في مدلوله صحيح، والمقصود به أن يكون هواه وإرادته فيما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وغالب ذلك إنما يكون فيما فيه نوع من خلاف هوى النفس أو حكم، حين يكون هناك الإنسان إذا اختلف مع شخص آخر يكون هواه وإرادته أن يكون الحق له، فهذا لا يجوز له إلا أن يجعل هواه من الحق وإرادته مما يريده من الحق في حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولو خالف ما كان يريد، لو خالف ما كان، لو كان الحق عليه فعليه أن يتبع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وعليه فالحديث في دلالته أن الشخص الفرد الأمة يجب أن يكون هواهم موافقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أي ما جاء به الكتاب والسنة، فمن لم يفعل ذلك فهو معرض لهذا الوعيد، وهو قوله لا يؤمن أحدكم. ثم ذكر روايتين، الأولى عن الشعبي، والشعبي تابعي رواها عنه رويت عنه بإسناد صحيح لكن مرسل، لأن الشعبي تابعي، يقول كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفق أن يأتي كاهنا من جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت ألم ترى إلى الذين يزعمون، الآية السابقة التي هي في مفتتح الباب، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. وهذا واضح في مسألتين، إحداهما أن اليهودية أراد التحاكم إلى محمد لأنه يعلم أنه لا يأخذ الرشوة، والمنافق والعياذ بالله أراد أن يتحاكم إلى أحد اليهود لأنه يعلم أنه يأخذ الرشوة، فهذه فيه مفارقة عجيبة، أن من لا ينتسب إلى الإسلام يريد التحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ينتسب إلى الإسلام وهو هذا المنافق يريد أن يتحاكم إلى غيره. الثانية أنه قال يأخذ الرشوة، وهذا فيه دلالة على أن الأحكام والقوانين وغيرها مظنة التلاعب فيها في الرشوة في غيره، وهذا موجود، القوانين وغيرها موجودة، القضية الواحدة مع أنهم يزعمون أنها قوانين ثابتة ومحددة ومنصوص عليها إلى آخره، هي بحسب ما تدفع من المال، إن أتيت إلى محام صغير ربما لا تكسب القضية، وإن أتيت إلى محام كبير فإنك ربما تكسب القضية، وتلك التي تعطى للقاضي مباشرة الرشوة مباشرة، وهذه رشوة غير مباشرة. فكذلك كل حكم بغير ما أنزل الله من الأنظمة والقوانين ونحو ذلك فهي مظنة التلاعب بحقوق العباد. فإن قال قائل وقد يأخذ القاضي الشرعي الرشوة، فنقول نعم قد يقع، لكن هذا القاضي يعلم أنه إذا أخذها فإنه مرتكب لكبيرة، لماذا؟ لأنه سيحكم بغير ما أنزل الله، صحيح أنه لا يكفر بها لكن هو مرتكب لكبيرة كما قال العلماء أشد ممن لو زنى أو سرق، يعني جريمته في أن يحكم بغير ما أنزل الله وإن لم يكفر في هذه الحادثة أو الواقعة إلا أنها أشد من الزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك من الكبائر أعاذنا الله وإياكم منها. والشاهد من هذه الرواية التي صحت عن الإمام الشعبي أن من تحاكم إلى غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد تحاكم إلى الطاغوت، وأن هذا من صفات المنافق. الرواية الثانية قيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر نترافع إلى كعب بن الأشرف اليهودي، ثم ترافع إلى عمر فذكر له أحدهما القصة، فقال عمر للذي لم يرضى برسول الله أكذلك يعني أكذلك جرى بينكما هذا الخلاف وأنت قلت؟ قال نعم. قال فضربه بالسيف فقتله. هذه رواها السيوطي عزاها في الدر المنثور للثعلبي من رواية ابن عباس. والحافظ ابن حجر ذكرها ونقل عن الكلبي في تفسيره من طريق أبي صالح عن ابن عباس. يقول وهذا الإسناد وإن كان ضعيفا لكن تقوى بطريق مجاهد ولا يضر الاختلاف لإمكان التعدد. فكأن ابن حجر يقوي أن لهذه القصة سببا. والشاهد من القصة الثانية أن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما أقر الرجل بالقصة وأن اليهودي دعاه إلى التحاكم إلى محمد وأبى ضربه بالسيف. بقي أن نختم هذا الباب بخلاصته. ما هي خلاصة هذا الباب؟ خلاصة هذا الباب هي أن الحكم بغير ما أنزل الله له أحوال نذكرها باختصار. الحالة الأولى يكون فيها صاحبها كافرا الكفر الأكبر من غير خلاف بين العلماء، وهذا يدخل فيه عدة صور. الأولى أن يجحد الحكم بما أنزل الله، وهذا يقوله كثير من المنافقين والزنادقة في العصور المتأخرة. هؤلاء يزعمون أنه ليس لله الحق في أن يحكم بيننا، يعني يجحد الأمر من أساسه، وهذا هو دين الملاحدة والزنادقة. ليس لله الحق، يعبرون أحيانا أنه لا علاقة لنا بالله، لسنا محتاجين إلى الله، ليس لله حق في أن يتحكم فينا ويأمرنا وينهانا. ويغلو بعض الحداثيين حتى ينقل كلام الفلاسفة الزنادقة في الغرب بعبارة شنيعة يقولون فيها الله مات، الله أوجد العالم ومات انتهى. إذن الحالة الأولى أن يجحد أحقية الله عز وجل في الحكم. الحالة الثانية أن يعتقد أن غير شريعة الله أفضل من شريعة الله. الحالة الثالثة يعني يعتقد أن غير الشريعة أفضل من الشريعة، وهذا أيضا يقوله كثير من المنافقين والزنادقة المتأخرين. الحالة الثالثة أن يعتقد أن غير شريعة الله مساوية لشريعة الله، يعني يقول الشريعة ممتازة والقوانين ممتازة هما سواء خذ بهذا أو بهذا. الحالة الرابعة أن يعتقد أن شريعة الله أفضل لكنه يقول بجواز التحاكم إلى غير شريعة الله، يعني هو في المفاضلة يفضل الشريعة لكن يجوز أن يتحاكم إلى غير شريعة الله. الخامسة أن يعتقد أن الشريعة الإسلامية لا تصلح للعصر الحاضر. السادسة أن يعتقد أن أحكام الشريعة من الحدود ونحوها كحد الزنا والسرقة وشرب الخمر والقذف والقصاص وأحكام المواريث أنها لا تصلح للعصور المتأخرة. الحالة السابعة أن يعتقد أن أحكام الله عز وجل في الحدود والقصاص ونحوها فيها قسوة أو أنها تطرف أو غير ذلك، وزد على ذلك كل الأمثلة التي تشابه مثل هذه الكلمات التي تتهم فيها الشريعة. فهذا كله نوع من الاستحلال داخل في أبواب الاستحلال، وكفر صاحبه كفر إجماعي لم يختلف فيه العلماء رحمهم الله تعالى. القسم الثاني التحاكم العملي، أي التحاكم إلى القوانين أو الأعراف أو نحو ذلك المخالفة لشريعة الله عز وجل. وهذا ينقسم إلى قسمين: القسم الأول تحكيم القوانين الوضعية وإصدارها بمراسيم وإلزام الناس بالتحاكم إليها ووضع المحاكم والقضاة والمضابط التي يحكم بها القضاة طبقا لهذه القوانين. فهذا النوع كفر أكبر على القول الصحيح، مخرج من الملة. لماذا؟ لأنه تشريع عام، تحكيم عام، ثم هو أيضا فرض له، ثم هو أيضا مضاهاة له بالشريعة قضاء وتحكيما وضبطا وإلزاما. القسم الثاني من هذا النوع ما يفعله أهل البادية، بعض قبائل البادية، مما يسمى عندهم بالقضاء البدوي أو يسمى عندهم بالقضاء القبلي أو يسمى أحيانا بعادات البادية وسلومها. فهذه العادات القبلية أيضا فيها حكام وفيها قضاة وفيها أحكام وفيها إلزام. فإذا كانت هذه مخالفة لشريعة الله عز وجل فهي حكم بالقانون القبلي، وهو حكم الطاغوت، وهو كفر أكبر على القول الصحيح. قلنا المخالف للشريعة، ما في إصلاح مخالف للشريعة. بقي مسألة أخرى وهي بعض الأحكام القبلية والإصلاحية، هذه فيها تفصيل، ما يسمى بإصلاح هذه فيها تفصيل يعني تحتاج إلى تأمل. نحن نتكلم عن المسائل التي فيها أحكام في الشريعة وتجد عادة القبيلة التحاكم إليها ويرفضون التحاكم إلى الشريعة، وهذه في بعض القبائل موجودة. في بعض القبائل في البلاد العربية لا تزال موجودة إلى الآن، ولا يرضى الناس إلا بالتحاكم إليه، بل في بعضها يسمون الحاكم بالطاغوت ويعبرون ويقولون ما نريد الشريعة نريد الطاغوت، وفي بعض الحالات يلزمون بالتحاكم إلى الشريعة، فإذا رجعوا إلى القبيلة نقضوا حكم الشرع ثم تحاكموا إلى عادة القبيلة وسلومها. وبهذا ألفت كتب، حتى بعض الكتب ألفت في قبائل معينة. في أي شيء؟ مسألة القضاء عند البدو، القضاء القبلي، وله أنظمة وله سلوم وله أصول يجب التحاكم إليه. ونحن هنا لا ندخل في تفاصيل عادات البادية ولا أسلومهم التفصيلية ولا أيضا بعض ما يكون فيها من إصلاح أو نحو ذلك، نتكلم عن التحاكم إليها فيما جاءت به الشريعة، أحكام جاءت بها شريعة الله ثم يتحاكمون إلى عاداتهم ويرفضون التحاكم إلى شريعة الله عز وجل، فأشبهت عاداتهم القوانين الوضعية. والدليل أنهم لا يرضون ولا تسكت الثائرة ولا يأمنون ولا إلا بأن يتحاكم فيها إلى ما كان عليه نظام القبيلة. القسم الثالث يكون الحكم فيه بغير ما أنزل كفرا أصغر، وهذا هو الذي قال فيه ابن عباس في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ليس الكفر الذي يذهبون إليه، لأن هذا فعل الخوارج، يكفرون بالكبائر يكفرون بالظلم، ومثله فيما لو قضى القاضي برشوة أو نحوها يكفرون به. فهذا النوع الذي هو الكفر الأصغر أن يحكم بغير ما أنزل الله في واقعة، تبهوا، مع إقراره بحكم الله وإقراره أنه مخالف بحكمه لشريعة الله، فهذا إذا حكم في واقعة فهو مرتكب لكبيرة وهو كفر أصغر لكنه ليس من الكفر الأكبر. فصار الفرق بين هذه والتي قبلها من جهتين، من جهة أنه في التي قبلها قانون عام وهذه حوادث معينة، فالقاضي يحكم في الشريعة هذا هو الأصل فيه ولا يحكم إلا بغير الشريعة، لكن في يوم من الأيام أخذ رشوة أو من أجل قريب له فحكم في هذه الواقعة له بغير ما أنزل الله، فنقول هذا جريمة وكبيرة من الكبائر لكنها ليست كفرا أكبر. فالفرق بينهما الأول هو أن ذاك تشريع عام وهذا حوادث واقعة. الأمر الثاني أن صاحب فعل هذه غير مستحل لما حكم به، لأنه إذا استحل ولو في حادثة واحدة فقد كفر، فالقاضي غير مستحل، هو صحيح ارتشى وحكم بغير لكن غير مستحل لذلك، فلو أنه استحله والعياذ بالله لكفر. ثم نقول إنه مرتكب لكبيرة هي أعظم من كبيرة الزنا والسرقة ونحو ذلك، ها؟ نعم هي كفر أصغر. بقي أمثلة يعني يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى لا بأس من الإشارة إليه، منها الحاكم إذا أخطأ اجتهد وأخطأ فهذا معذور، اجتهد فأخطأ فتبين أن حكمه بغير ما أنزل الله فهذا له حكم المخطئ لا إشكال فيه لأنه اجتهد في المسألة، ولم يكن قاصدا معارضة حكم الله عز وجل. ثانيا، من كان في بلاد تحكمها القوانين فهذه أيضا لها تفصيل، لكن إذا اضطر إلى شيء من التحاكم إلى القوانين فلا شيء عليه، والمسألة فيها تفاصيل بالنسبة للجاليات الإسلامية وما يجري داخلها من أحكام، وبالنسبة أيضا للتحاكم إلى القوانين. لكن هم ذكروا قيدا مهم، أنه في أي حالة تدعوك فيها الضرورة وما يشبه الضرورة في أي بلد للتحاكم إلى القوانين لا يجوز لك أيها المسلم أن تتعدى الشريعة. فلو فرض أنه حكم بالقانون لك بما يخالف الشريعة فلا يجوز لك أن تقبله. نعم تفضل. هذا مسألة أخرى، وهي مسألة هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجتهدون ونحو ذلك، لأن إحنا ما عندنا بقية القصة، لكن عندنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعده، أبي بكر وعمر، وهم جعلوهما حجة. لكن العلماء رحمهم الله تعالى لا يقيسون مثل هذا، أنه أي إنسان قال له لا تحكم فيقتل، وإنما هذا يحتجون به أنه من فعل عمر، إن صح طبعا، أنه قتله غيرة على دين الله عز وجل، وأن صاحبه لما اعترف فهو يستحق القتل. أما في أي حالة من الحالات فلا يجوز الافتيات، بل يرفع أمر صاحبه، أي من أظهر زندقة أو نحو ذلك، إلى الحاكم الشرعي. يعني هو هذه مسألة فيها تفصيل، يعني مثلا الدولة الإسلامية تسللت إليها القوانين، لكن الأصل هو تحكيم الشريعة، يجب مدافعة هذه الأحكام، يعني يجب المناصحة والمدافعة بأن يبتعد عنها، وأن تحول ما كان فيه من أحكام مخالفة للشريعة إلى الأحكام الموافقة للشريعة. لكن نحن نتكلم الآن عن، والعياذ بالله، يعني دول رفضت شريعة الله، ترفض شريعة الله من أولها إلى آخره، بل وتعادي دين الله عز وجل. نعم. يحكم على وجه الدوام. إيش معنى يحكم على وجه الدوام؟ هذه صورة، يعني هل معناها أنه يعني هو قاضي واحد تحت نظام إيش؟ تحت نظام يحكم بالشريعة ولا ما يحكم؟ عليه فوقه أحد يراقب قضاءه ولا ما؟ فيها تفاصيل. لكن لو سأل سائل وقال لا، هذا القاضي يكثر، والعياذ بالله، من إيش؟ من أخذ الرشوة، نقول لا يكفر. إذا سألنا سائل قال طيب لو فرض أنه حكم مرة، نقول كفر أصغر. طيب ثانية، ثالثة، سابعة، عاشرة، عشرين، لكن كلما أكثر منها كلما كان هو على خطر، كلما أكثر من هذه الأحكام المخالفة للشريعة كلما كان على خطر عظيم. أما لو أنه صار لا يحكم بالشريعة أبدا فهذا يلحق بالقسم الأول. نعم تفضل. لا يجوز له، لا يجوز له أن يحكم بغير شريعة الله. نعم. ها؟ نعم. هذا فيه تفصيل، فيه تفصيل في مسألة الإلزام في مسألة هل هو حريص على تحكيم الشريعة أم لا، يعني تدخل فيها أشياء في نيته، لكن لا يجوز له أن يحكم وهو شرعي بغير الشريعة، يرفض. جاءتني هذه القضية وأنا أحكم، لا يجوز لي أن أحكم، أنا عندي فيها حكم شرعي. والله المستعان. تفضل يا شيخ. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن الآية. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق بن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال ما فرق هؤلاء، ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. حسن. هذا الباب باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، ففيه إشارة أولا إلى توحيد الأسماء والصفات، وأنه لا يجوز أن يجحد ولا أن يعطل شيء منها، بل يجب إثباتها كما يليق بجلال الله عز وجل وعلى طريقة السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ثم أيضا الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذا في كتاب التوحيد، وهذا فيه إشارة لما ذكرناه في مقدمة دروس هذا الكتاب، وهو أن الشيخ رحمه الله تعالى وإن جعل جل الأبواب في موضوع الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك بأنواعه، إلا أنه أدخل فيه مسائل متعددة من العقيدة، ومنها مسألة الصفات، ومنها ما يسأتي في مسألة القدر، ومنها مسألة علو الله عز وجل كما في آخر الكتاب. فالشيخ رحمه الله تعالى لم يقصرها على موضوع توحيد العبادة ولا أنواع الشرك، وإنما أدخل في هذا الكتاب أنواع أخرى ومنه هذا الباب. فعلاقة هذا الكتاب الباب في كتاب التوحيد واضح، أن من مقتضيات توحيد الربوبية توحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته الذي أفرده كثير من العلماء رحمهم الله تعالى، وأن هذا من التوحيد. فمن جحد شيئا منه فقد انتقص إيمانه بهذا التوحيد. والشيخ رحمه الله تعالى قال باب من جحد شيئا، وهذه نكرة تفيد العموم، لا يجوز أن يجحد أي اسم أو صفة ثابتة لله عز وجل، فإن من سمات المؤمن أن يسلم لذلك. وقاعدة الأسماء والصفات وطريقة السلف رحمهم الله تعالى فيها مذكورة في متون العلم، وهي أيضا مفصلة في شروح الأئمة رحمهم الله تعالى قديما وحديثا. والذين يجحدون الأسماء والصفات طبقات، على رأسهم الباطنية والغلاة، ثم الجهمية، ثم المعتزلة، ثم الأشعرية والماتريدية، الذين يجحدون ويعطلون الله عن بعض صفاته. فهؤلاء كلهم داخلون فيما أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب، وذكر الأدلة. الدليل الأول ذكر الآية في الأول والأثر في الأخير، قول الله تبارك وتعالى في سورة الرعد وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي. من هم المشركون؟ ولهذا جاء في آخر الباب ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، كما قال تعالى في الآية الأخرى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، فاستنكروا هذا الاسم. وقال الله تعالى هنا وهم يكفرون بالرحمن. فالمشركون كانوا مقرين ببعض أسماء الله، لم يجحدوا كل الأسماء والصفات، وإنما يقولون أن الله هو العليم وأنه قدير وله قدرة وله علم وله سمع وله إراء، يعني يثبتون هذا، لكن أنكروا الرحمن. فإنكارهم للرحمن لماذا؟ لماذا يجحدون هذه الصفة؟ لذلك فهؤلاء المشركون جحدوا بعض أسماء الله عز وجل، فجاءت الآيات القرآنية ترد عليهم وتبين أن هذه الأسماء تثبت لله عز وجل مع ما دلت عليه من الصفات. فالرحمن الرحيم اسمان لله يدلان على صفة الرحمة، وهذا مثال اللي هو الرحمن مثال على المسألة. الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك نقل حديث أو أثر علي: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وهذا من علي رضي الله عنه وأرضاه، كما تقول الروايات، لما كثر القصاص والذين يذكرون الروايات والقصص التي ليس لها خطام، وبعضها قد يتعلق بالله أو باليوم الآخر أو نحو ذلك من الأمور الغيبية، فقال رضي الله عنه وأرضاه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فلا تحدث إلا بما جاء به الكتاب أو السنة. هذه مسألة في سبب قول علي رضي الله عنه وأرضاه هذه المقالة. الأمر الثاني، لماذا أتى بها في هذا الباب؟ أتى بها في هذا الباب ليبين الشيخ رحمه الله تعالى أن الحديث في الأمور الغيبية ينبغي أن يكون موزونا، فلكل مقام مقال، فينبغي للإنسان أن يعلم الناس مبادئ الدين والعقيدة والمسائل على قدر ما تعيه عقولهم، على قدر ما تعيه عقولهم. ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان عليهم فتنة. فلذلك جاء هذا الكلام في بيان أن المحدث أو المتكلم أو الواعظ أو المعلم ينبغي أن يكون حكيما. ففي باب الأسماء والصفات مثلا، إذا كان يعلم العوام فليعلمهم مبادئ العقيدة والأسماء والصفات بسهولة ويسر بدون تعقيدات، ولا يدخل معهم في مناقشات كلامية أو غيرها لا تعيها عقوله. وفي مقابل ذلك، إذا كان الحديث مع طلبة العلم أو في زمن انتشار بدعة خيف منها، جاز في هذه الحالة أن يتحدث مع الناس وأن يفصل في بعض المسائل وأن يرد على شبهات المتكلمين ونحو ذلك. فقول علي رضي الله عنه وارضاه عام، يدخل في باب الأسماء والصفات وفي غيرها. ثم ذكر حديث ابن عباس، حديث طاووس عن ابن عباس أنه رأى رجل انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات، استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. هذا الرجل حدث بحديث في الصفات يتعلق بالله، جاء في بعض الروايات أنه حدث بحديث أن الله عز وجل يجلس على العرش أو أن الله على العرش، فهذا الرجل انتفض، يعني كيف، يعني خوفا من التشبيه. فقال ابن عباس: ما فرق هؤلاء؟ ما بال هؤلاء؟ ما الذي يجعله يفرق ويخاف من التحديث بمثل هذا؟ لماذا يؤمن عند المحكم وإذا جاء المتشابه يهلك فينكر؟ العبرة في ذلك بورود النص، بورود الحديث، فإذا ورد الحديث فينبغي لك أن تسلم وأن تكل علم كيفية ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، فتثبت ما ورد و تكل علم ما لا يحيط به علمك ولا عقلك من الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي ذكره ابن عباس عند كثيرين لما تحدثه عن الأسماء والصفات، أن الله عز وجل يأتي يوم القيامة ينزل إلى سماء الدنيا، يقبض السماوات بيمينه، يضع الثرى على إصبع ويضع الأرض على إصبع إلى آخره، ينتفض ويقول لا تشبه لا تشبه، دعنا من هذا التشبيه، هذا هو هذا النوع. إذا جاء مثل هذا فإنه يفرق ويخاف وينتفض ولا يستجيب، فهذا ليس من صفة المسلم لما جاءت به النصوص. والحمد لله باب الأسماء والصفات من أولها إلى آخرها واضحة بينة. أيها المعلم، أيها المربي، أيها الواعظ، لا تدخل في التفاصيل عند قوم لا يتقنون أبعاده وآثاره. أما التحديث بما ورد في الكتاب والسنة، فالقرآن يقرأ على جميع الناس والسنة يحدث بها ويبين ذلك، ويوصون بالاستقامة على المنهاج الصحيح في فهم هذه النصوص، ويبين لهم ذلك باختصار. فخلاصة هذا الباب وجوب إثبات الأسماء والصفات، لا يجوز جحد أي شيء منها، أن التحديث في باب الأسماء والصفات جائز، لكن لا يدخل في التفاصيل عند من لا يعي ويعقل تفاصيل ذلك. والسلف رحمهم الله تعالى كانوا يعلمون أممهم ويعلمون الناس الصفات، ومنها إثبات علو الله عز وجل، فهذا ينبغي أن يعلم به الجميع، الصغار والكبار والنساء والرجال كلهم يقال لهم أين الله؟ الله في السماء، ربك في السماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية وقال لها أين الله؟ قالت في السماء، قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة. فدل هذا كله على طريقة الإمام رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، وهي طريقة السلف رحمهم الله تعالى في إثبات الأسماء والصفات على قواعدهم المعروفة. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.